أي سر في كتاب الله كان مشرق من نوره وجه الزمان. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن النصح جاي من النصح بالصلاة على رسول الله وجاي من النصح القرآن العظيم وتجلى على نبي تسليم ربك نجي ربك حق وحيد أعطينا حق الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء Oh, my God. Thank you. لله. مرج البحرين يا سقيان بينهما برزخ بينهما برزخ لا ينبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله أكبر. كل من عليها فان Yeah.

وحور عين Run!